فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. فكيف يكون حال المنافقين إذا حدثت لهم مصائب بسبب ما ارتكبوه من الذنوب ثم جاءوك أيها الرسول معتذرين إليك يحلفون بالله ما قصدنا بتعاكمنا إلى غيرك إلا الإحسان والتوفيق بين المتنازعين وهم كاذبون في ذلك؟ فإن الإحسان هو في تحكيم شرع الله على عباده. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. أولئك الذين يعلم الله ما في يضمرون في قلوبهم من النفاق والقصد الرديء فاتركهم أيها الرسول واعرض عنهم وبين لهم حكم الله مرغبا ومراهبا وقل لهم قولا بالغا بلوغا شديدا متغلغلا في نفوسهم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وما أرسلنا من رسول إلا لأجل أن يطاع فيما يأمر به مشيئة الله وتقديره. ولو أنهم حين ظلموا أنفسهم بارتكاب المعاصي جاءوك أيها الرسول في حياتك مقرين بما ارتكبوه نادمين تائبين وطلبوا المغفرة من الله وطلبت المغفرة لهم لوجدوا الله توابا عليهم رحيما بهم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فليس الأمر كما زعم هؤلاء المنافقون. ثم أقسم الله ذاته عز وجل أنهم لا يكونون مصدقين حقا حتى يتحاكموا إلى الرسول في حياته وإلى شرعه بعد وفاته في كل ما يحصل بينهم من خلاف ثم يرضون بحكم الرسول ولا يكون في صدورهم ضيق منه ولا شك فيه ويسلموا تسليما تاما من قياد ظواهرهم وباطنهم. من فوائد الآيات الاحتكام إلى غير شرع الله والرضا به مناقض للإيمان بالله تعالى. ولا يكون الإيمان التام إلا بالاحتكام إلى الشرع مع رضا القلب والتسليم الظاهر والباطن بما يحكم به الشرع. من أبرز صفات المنافقين عدم الرضا بشرع الله وتقديم حكم الطواغيت على حكم الله تعالى. الندب إلى الإعراض عن أهل الجهل والضلالات مع المبالغة في نصحهم وتخويفهم من الله تعالى. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. ولو أنا فرضنا عليهم قتل بعضهم بعضا أو الخروج من ديارهم ما امتثل أمرنا منهم إلا عدد قليل فليحمدوا الله أنه لم يكلفهم ما يشق عليهم. ولو أنهم فعلوا ما يذكرون ولو أنهم فعلوا ما يذكرون به من طاعة الله لكان خيرا من المخالفة وأشد رسوخ إيمانهم ولآتيناهم من عندنا ثوابا عظيما ولوفقناهم إلى الطريق الموصل إلى الله وجنته ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومن يطع الله ورسوله فهو مع من أنعم الله عليهم بدخول الجنة من الأنبياء والصديقين الذين كمل تصديقهم بما جاء في الرسل وعملوا به والشهداء الذين قتلوا في سبيل الله والصالحين الذين صلحت ظواهرهم وبواطنهم وصلحت أعمالهم ما أحسن أولئك من الرفقاء في الجنة. نسأل الله أن نكون معهم بفضله وجوده وكرمه. نعم. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ذلك الثواب المذكور تفضل من الله على عباده وكفى بالله عليما بأحوالهم وسيجازي كلا بعمله. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله خذوا الحذر من أعدائكم باتخاذ الأسباب المعينة على قتالهم فاخرجوا إليهم جماعة بعد جماعة أو اخرجوا إليهم جميعا كل ذلك حسب ما فيه مصلحتكم وما فيه النكاية بأعدائكم. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. وإن منكم أيها المسلمون أقواما يتباطؤون عن الخروج لقتال أعدائكم لجبرهم ويبطئون غيرهم وهم المنافقون وضعيف الإيمان. فإن لكم قتل أو هزيمة قال أحدهم فرحا بسلامته فتفضل الله علي فلم أحضر القتال معهم فيصيبني ما أصابهم. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما.

إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا إلا من وصل منهم إلى قوم بينكم وبينهم عبد مؤكد على ترك قتال أو من جاءوكم وقد ضاقت صدورهم فلا يريدون قتالكم ولا قتال قومهم ولو شاء الله لمكنهم منكم فقاتلوكم فاقبلوا من الله عافيته ولا تتعرضوا لهم بقتل ولا أسر فإن اعتزلوكم فلن يقاتلوكم وانقادوا إليكم الصالحين تاركين قتالكم فما جعل الله لكم عليهم طريقا بقتلهم وأسرهم ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا ستجدون أيها المؤمنين فريقا آخر من المنافقين يظهرون لكم الإيمان ليأمنوا على أنفسهم ويظهرون لقومهم من الكفار الكفر إذا رجعوا إليهم ليأمنوهم كلما جروا إلى الكفر بالله والشرك به وقعوا فيه أشد الوقوع فهؤلاء إذا لم يتركوا قتالكم وينقادوا إليكم الصالحين ويكفوا أيديهم عنكم فخذوهم واقتلوهم أينما وجدتموهم وأولئك الذين هذه صفتهم جعلنا لكم على أقلهم وقتلهم حجة واضحة لغدرهم ومكرهم من فوائد الآيات خفاء حال بعض المنافقين أوقع الخلاف بين المؤمنين في حكم التعامل معهم بيان كيفية التعامل مع المنافقين بحسب أحوالهم ومقتضى المصلحة معهم عدل الإسلام في الكف عمن لم تقع منه أذية متعدية من المنافقين يكشف الجهاد في سبيل الله أهل النفاق بسبب تخلفهم عنه وتكلف أعذارهم. أحسنت بارك الله فيك. نكتفي بهذا القدر. نسأل الله عز وجل يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبو عبد الله شنو سؤالك كان؟ هنا كان زواج من الاستثناء ليه ما تزوجش من اليمين؟ هو الزواج من الإماء هو من ملك اليمين بس لا يقال زواج إذا كان هي ملك يمينك لا يقال زواج يقال تسري وإنما الزواج لو كان ملك يمين غيرك وأنت تريد أن تتزوجها. نعم تفضل يا شيخ. كيف 82 ايه نعم يعني أما مسلمة يعني هي إنسانة وإن كانت أما هذا المقصود. نعم يعني هي من أولاد آدم وحواء وإن كانت أما. نعم وإياك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وإياك.